بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك، وزدنا علما، وبارك لنا فيما علمتنا، وانفعنا وانفع بنا يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والأحبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أعظم البلاء الأمة، ومن أعظم المصائب التي تصيب الأمة، هو فقد العلماء. فقد العلماء الذين يرجع إليهم الناس في أمور دينهم ودنياهم، الذين يعالجون أرواح المؤمنين، الذين يرشدون الناس ويدلونهم إلى ربهم تبارك وتعالى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي آخر الزمان يكثر موت العلماء، ولا يخفى عليكم ما حصل قبل أسابيع من انتقال العلامة الكبير الشهير محمد سالم العدود رحمة الله تعالى عليه، وجعل الفردوس نزله ومثواه الشيخ بداه البصيري رحمة الله عليه وقبلهم، وانتقل قبلهم من العلماء الجم الغفير. أسأل الله عز وجل أن يعوض للأمة خيرا، وأن لا يحرمنا بركة علمهم، وأن ينفعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يثبتنا على الدين ولا يفتنا بعدهم. أيها الأحبة، اليوم أرى الصفحة بيضاء، ودرسنا اليوم في شروط الصلاة. ما أدري الأخ محمد زين لعله يصلي أو فلم يحضر النص. عموما قال الناظم رحمة الله تعالى عليه، قال رحمة الله تعالى عليه الأخضر، قال: فصل في شروط الصلاة. هيا قد قدمت. فصل في شروط الصلاة. في الصلاة أيها الأحبة، هناك شروط، وهناك أركان، وهناك واجبات، أو هناك سنن، وهناك مستحبات. ما الفرق بين الشرط والركن؟ دائما في التقسيم، تقسيم العلماء، إذا قالوا شرط وركن لا بد الإنسان أن يتصور الفرق بينهم. بالنسبة للشرط، غالبا يكون خارج عن الماهية، منفك عن الذات، والركن يكون جزء من الماهية أو جزء من الذات. تقريب مثلا عندنا في العبادة، في الوضوء أو في الصلاة، الشرط يكون خارج العبادة، والركن يكون جزء من العبادة. والركن جزء الذات، والشرط خرج. مثال مثلا في شروط الصلاة: طهارة الحدث، الوضوء مثلا انفك عن الصلاة، هو من شروط الصلاة فيكون خارج الصلاة، بخلاف مثلا قراءة الفاتحة أو تكبيرة الإحرام، هي جزء من الصلاة. هذا الفرق بين الركن والشرط. الشرط يكون خارج عن الماهية، والركن يكون جزء من الماهية. قال: فصل في شروط الصلاة، أي في هذا الفصل سأذكر لك جملة من شروط الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. قال: وشروط الصلاة: طهارة الحدث. طهارة الحدث، تقدم في باب الطهارة أن طهارة الحدث تشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى الوضوء، والطهارة الكبرى الغسل. والدليل على وجوبها وشرطيتها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه طهارة الحدث. فلا تصح صلاة الإنسان إذا صلى بغير وضوء أو صلى عليه جنابة سواء كان ناسيا أو جاهلا فالصلاة باطلة. هذا بالنسبة للشرط الأول، طهارة الحدث. طهارة الخبث، طهارة الخبث، ما هي طهارة الخبث؟ إزالة النجاسة. من أين؟ قال لك: من البدن والثوب والمكان. الإنسان إذا كان مقبلا على نجاة الملك تبارك وتعالى يجب عليه أن يطهر ثلاثة مواضع: الموضع الأول البدن، الموضع الثاني الثوب أو الملبس أو اللباس، الموضع الثالث المكان الذي يصلي فيه. دليل وجوب طهارة البدن في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم. وهذا يدل دلالة واضحة على وجوب طهارة البدن وإزالة النجاسة عن البدن. وكذلك الثوب، قال الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قال أهل العلم: هي على حقيقتها، والمراد تطهير الثياب. وكذلك يدل حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وكذلك طهارة المكان يدل عليها حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفي رواية: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول أو القذر، لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك وستر العورة، يجب على الإنسان أن يستر عورته. ستر العورة من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون ستر العورة. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. جعل كثير من أهل العلم هذا أصلا في ستر العورة، وسيفصل العورة بالنسبة للرجل والمرأة وستكلم عليها عند تفصيله. قال: واستقبال القبلة. قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة. وترك الكلام في حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. في صحيح مسلم. وقال وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة كان يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، هذه الأمور من الأشياء التي تكون ممنوعة على الإنسان وليست من شروط الصلاة. يمنع الإنسان من الكلام إلا إذا تكلم ساهيا أو لإصلاح الصلاة، وسيأتي الكلام على هذا في باب السهو إن شاء الله. وترك الأفعال الكثيرة، قال: الإنسان ينبغي إذا كان الإنسان واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى أن يعظم هذا الموقف وأن يقف خاشعا متذللا متضرعا إلى الله عز وجل، وأن يكون ساكنا لا يتحرك. هذا من إجلال الصلاة وتعظيم الصلاة وأدعى للخشوع، فإذا سكنت الجوارح والركان اطمأن الجنان وأقبل على مناجاة الرحمن تبارك وتعالى. ترك الكلام وكثرة الأفعال، قال الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة. ما هي الأفعال الكثيرة؟ قالوا من مثلا شخص يصلي أمامك وتراه كأنه يتراقص ويرقص، هذا إذا رآه الشخص لا يظن أنه يصلي، فقالوا هذا ما إذا كان الشخص يتحرك حركة كثيرة إذا رآه شخص ظن أنه في غير صلاة تلك الحركات تبطل الصلاة. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون ساكنا قدر الاستطاعة. بعض الناس يتعود على الحركات، بعضهم يعبث بلحيته وبعضهم يعبث بعمامته وبعضهم بملبسه وبعضهم بأصابعه، وصور العبث كثيرة وتختلف. لكن الإنسان إذا قام مستحضرا لعظمة الله تبارك وتعالى أو مستحضرا لعظمة هذه الصلاة وأهميتها لن يتحرك إلا لضرورة ملحة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الخاشعين المتمتعين بالصلاة، وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة، وأن لا يحرمنا الخشوع وأن لا يحرمنا السكون فيها. قال رحمة الله تعالى عليه: وعورة الرجل، بدأ يفصل في العورة، قال: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. هذه بالنسبة لعورة الرجل، ورد فيها حديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ من العورة، معلق في البخاري. قال: والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. بعضهم أخذها من ظاهر قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعضهم أخذها من هذه الآية. والمرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخيار. وتكره الصلاة في السراويل، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكره بعض المالكية كره الصلاة في السراويل لأنها تجسد الإنسان ولا تكون ساترة في الغالب، إلا إذا كان فوقها شيء، فوقها ثوب مثلا فوق السراويل، فهذا شيء يمدح ويشكر. قال رحمة الله تعالى عليه: ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله وخاف خروج الوقت، صلى بنجاسته. شخص لا يملك إلا ثوبا واحدا وهذا الثوب نجس تنجس عليه، وليس عنده ما يغسله به يغسل به هذا الثوب، أو يتوفر الماء لكن ليس عنده ما يستتر به حتى يغسل هذا الثوب مثلا، وحضرت الصلاة ولا حل ولا وجود مثلا للماء حتى يخرج الوقت، فالسؤال: هل هذا الشخص يؤخر الصلاة حتى يجد الماء أن يصلي بذلك الثوب النجس؟ قال لك: صلى بنجاسته. هذا بشرط أن يكون الشخص هذا يعلم أنه سيخرج الوقت ولم يجد حل للمشكلة التي هو واقع فيها. مثلا شخص ليس لديه ماء ولا يطلع في وجود الماء إلا بعد خروج الوقت. إنسان يسير في فلاة وطلع عليه الفجر وعنده ثوب نجس ولا ماء معه، قال لك الماء يوجد في مكان أصل إليه بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، تقول له إذن صلي في هذا الثوب النجس ولا شيء عليك. طلع عليه الفجر في أرض فلا وقال الماء في مكان أصل إليه بعد عشر دقائق أو بعد ربع ساعة قبل خروج الوقت المهم، تقول له اذهب واغسل النجاسة وصلي. فالإنسان إذا تعذر عليه إزالة النجاسة، أو بمعنى أقرب إذا تعارض إزالة النجاسة والمحافظة على الوقت قدمت المحافظة على الوقت، وهذا بعض أهل العلم يعبر عنه بازدحام الشروط أو ازدحام الشرطين. إذا كانت إزالة النجاسة تفوت وقت الصلاة يقدم وقت الصلاة على إزالة النجاسة، وظل المسألة واضحة، وخاض خروج الوقت صلى بنجاسته. ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، هذا يكون شامل. الآن مثل بمثال وأنت تقس عليها وعليها فقس. مثلا إنسان ضاق عليه الوقت ويجب عليه مثلا الغسل، هل يغتسل ويخرج الوقت باقي على خروج الشمس طلوع الشمس زمن يسير مثلا في صلاة الصبح، والشخص هذا واجب عليه الغسل، هل يغتسل ويفوت الوقت أم يأخذ بالرخصة والبدل ويتيمم ويدرك الوقت؟ قالوا يتيمم ويدرك الوقت. شخص يعجز عن ستر العورة ويخاف خروج الوقت، هل يقدم ستر العورة أو يقدم الوقت؟ يقدم المحافظة على الوقت، لأن الوقت لا يعوض، وإذا فات تخرج الصلاة عن وقتها ولا يمكن تداركه. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، لأنه تأخير بغير عذر. إذا كان الإنسان يريد أن يحقق طهارة الخبث أباح له أن يصلي بطهارة الخبث من أجل المحافظة على الوقت، وإذا كان عاجز عن استخدام الماء أو لم يجد الماء يأخذ بالرخصة ويأخذ بالبدل ويتيمم، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، شخص ما وجد ما يستر به عورته صلى عريانا. قال رحمة الله تعالى عليه: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. يا أخوان، هنا مسألة دائما في بطون الفقه المالكي، إذا سمعت أعاد في الوقت فهناك قاعدة معروفة بين الفقهاء متفقين عليها. بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة العصر تندب الإعادة إلى الإصفرار، وتقدم معنى الإصفرار في شرح أوقات الصلاة. وبالنسبة للمغرب والعشاء تندب الإعادة إلى طلوع الفجر، وبالنسبة لصلاة الصبح تندب الإعادة إلى الإسفار، وتقدم معنى الإسفار. فإذا قال العلماء أو قال الفقهاء المالكية خاصة تندب الإعادة في الوقت، فالمقصود هذا الوقت المحدد. لذلك تجد كثير من الفقهاء يقول وتندب الإعادة في الوقت، ويأتي الشارح ويقول الوقت المراد به كذا وكذا، في الظهرين إلى الإصفرار، وفي العشاءين إلى الفجر، وفي الفجر إلى الإصفار. لذلك قال هناك في باب الطهارة: ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخشى في الوقت الفوات، وبعدها أعاد الإصفرار والفجر ندبا وإلى الإصفار. الإصفرار للظهرين، والفجر للعشاءين، والإصفار لصلاة الصبح. وإذا قال العلماء تندب الإعادة في الوقت، وإذا قال ومن صلى كذا يعيد في الوقت، ومن فعل كذا يعيد في الوقت، هذا في الفقه المالكي، إذا سمعت هذه العبارة تعلم أن الإعادة تندب وليست واجبة. وغالبا العلماء المالكية يطلبون إعادة الصلاة لشيئين أو لسببين، إما لتحصيل سنة مؤكدة ولتدارك سنة مؤكدة، وإما مراعاة لخلاف. غالبا يطلبون الإعادة لأحد هذين السببين. دائما إذا قال ومن فعل كذا يعيد في الوقت، اعلم أن أولا أن الصلاة أولا صحيحة، وأن الإعادة ليست بواجبة وإنما هي مندوبة. قال رحمة الله تعالى عليه: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة أي مندوبة وليست واجبة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. مثلا قال لك: من صلى بنجاسة ناسيا أعاد في الوقت، وتقدم هذه المسألة تقدمت في باب إزالة النجاسة وشرحتها، أعاد في الوقت. ومن صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت. بعض أهل العلم يستدل في هذه المسألة من أخطأ القبلة أعاد في الوقت في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث في الترمذي وضعفه. بعضهم يستشهد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا قوال البخاري رحمة الله عليه. فشخص صلى بنجاسة وتذكر بعد الصلاة أو أخطأ القبلة وانتبه بعد الصلاة، يقال له تندب لك الإعادة في الوقت. هذا بالنسبة للفريضة المؤداة في وقتها، لكن بالنسبة للصلاة الفائتة، الآن شخص يصلي صلاة الظهر مثلا صلاة نسيها قبل أسبوع والآن يقضيها، صلاها بنجاسة مثلا أو صلاها لغير القبلة، لا يقال له لا تندب لك الإعادة. لماذا؟ لأن وقت الفائتة وقت تذكرها وقت أدائها، لا وقت لها سوى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك بالنسبة للنافلة، النافلة إذا صلىها الإنسان لا تندب له الإعادة، وهذا في بعض النوافل يعيدها مثلا كالوتر، إذا صلى العشاء وصلى الوتر واكتشف أن العشاء صلىها بنجاسة مثلا وعاد العشاء يعيد الوتر، قال بعض العلم يعيد الوتر. قال: فصل فرائض الصلاة. بهذا نكون انتهينا من الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة. فما أدري هل يوجد لديكم إشكال يا إخوان في هذه الشروط، أو أن هناك نقطة لم تتضح أو فيها إشكال؟ أخوان، بالنسبة للقبلة، الإنسان إذا كان أمام الكعبة المشرفة ينبغي عليه أن يستقبلها تماما 100%. وإذا كان في الحرم المكي يحاول قدر الاستطاعة أن يستقبل عين الكعبة. أما بالنسبة لما وراء ذلك، الإنسان يصلي في أوروبا مثلا، أو يصلي كالأخ محمد زين الآن يصلي في بريطانيا، نقول له عين الكعبة، هذا أمر شاق. الإنسان يقدر الجهة، لكن العلماء قالوا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانحراف فيه لا يغتفر، لأنه شيء أتى قطعا بوحي. هذا الحرم مكي لا إشكال فيه، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدد القبلة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزة ظاهرة في جوجل إيرث برنامج هذا، ومن فالمحراب النبوي مواجه للقبلة 100%، مواجه للكعبة. فهذا الانحراف فيه هو الذي شدد فيه العلماء في هذا المسجد. وبعضهم ألحق به مسجد عمرو بن العاص في مصر، إنه حصل فيه الإجماع من الصحابة، 80 من الصحابة. لكن الإنسان إذا كان يصلي في المسجد، هذا المسجد إذا كان متجه للقبلة لا إشكال، لكن إذا كان فيه انحراف ويعلم هو أنه فيه انحراف، وأهل المسجد يعلمون أن فيه انحرافا، ينحرفوا بقدر هذا الانحراف مع القبلة في الجهة. أما إذا كانت القبلة لا انحراف فيها وانحرف الشخص، إذا انحرف عن القبلة الانحراف اليسير في غير ما ذكرت لا يؤثر إن شاء الله، الله أعلم. هذا هو الذي نص عليه العلماء في المذهب. الشيخ عبد الواحد، بالنسبة للفرق بين الأركان والواجبات، المالكية ما عندهم واجبات، المالكية عندهم شروط وفرائض وسنن ومستحبات، الحنابلة هم اللي عندهم أركان وواجبات. فعندهم من الفرق مثلا يقابل الواجبات عند المالكية السنن، الركن في الصلاة، وهذا سأبين إن شاء الله في الدروس القادمة، الركن في الصلاة إذا فات لا يجبر ولا ينجبر، لابد أن يأتي بهذا الركن أو يأتي بركعة، وهذا سيفصل إن شاء الله في باب السهو. لكن الواجب أو السنن المؤكدة الثمان عند المذهب المالكي في المذهب، هذه تنجبر بسجود السهو، ولا يجب الاتيان بها. مثلا كالتشهد الأول، مثلا التشهد الأول بين الركعة الثانية والثالثة من الواجبات عند الحنابلة، من السنن المؤكدة عند المالكية، فإذا سهى عنه الإنسان يقوم ويجبره بسجود السهو، ولا يجب عليه أن يأتي به أو أن يأتي بركعة. خلاف مثلا إذا نسي سجدة، السجدة إنسان إذا ترك سجدة مثلا لا يأتي ويسجد سجود السهو لأنه ترك سجدة. لعله قطع صوته، آسف يا أخوان. بالنسبة لهذه الأحكام إن شاء الله في باب السهو تعرض لها بشكل واضح، وذكرت لكم ما بهذا الكلام بلغكم أن قطع الصوت. باب السهو في الأخضر ما شاء الله حافل بالمسائل، يحتوي على مئات المسائل، مسائل مهمة يحتاج إليها الإنسان في صلاته وفي حياته. إن شاء الله إذا أتينا جميعا لهذا الباب إن شاء الله نستفيد ونتعرج لهذه المسائل بشكل واضح إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونلتقي إن شاء الله بالأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.